وهنا الوجوب الحديث خمس تجب للمسلم على أخيه. خمس تجب للمسلم على أخيه، يعني ذكر مثل هذا الكلام مثل هذا الأسلوب من الأساليب التي جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كونه يذكر المعدود، يذكر العدد أول ثم يذكر المعدود بعد ذلك، لأن هذا فيه حفز السامع إلى أن يتهيأ لاستيعاب هذا العدد وأن لا يفوته منه شيء، وأنه إن قصر عن استيعابه معناه أنه فاته شيء. وهذا وهذه من, من, من, من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام، فإنه يأتي بمثل هذه العبارات التي تحفز السامعين إلى أن يعنوا وأن يهتموا بالاستعداد والتهيؤ لما يلقى بعد ذكر هذه الخمس، فيكون مستوعبا لها، وإن فاته شيء منها معناه أنه قد فاته شيء، بخلاف لو جاء المعدود بدون ذكر العدد في الأول فإن الإنسان قد يفوته شيء ولا يدري أنه قد فاته شيء. وأما إذا كان العدد موجودا في الأول ولم يحصل كماله فإنه قد فاته شيء. وقد جاء هذا كثيرا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أربع من كنا فيه كان منافقا، خمس من الفطرة، يعني هنا خمس تجب على أخيه المسلم، كلمتان حبيبتان للرحمن، يعني ذكر أنهما كلمتين، ثم ذكر صفات، ثم ذكرهما في الآخر: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا من أمثلة يعني ما اشتمل عليه كلامه صلى الله عليه وسلم من البلاغة، وما اشتمل على وما اتصف به صلى الله عليه وسلم من كمال النصح للأمة، فهو أفصح الناس وأنصح الناس للناس عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. خمس تجب للمسلم، وهذا فيه التصريح بالوجوب، نعم، المسلم على أخيه المسلم، ومعنى هذا أن هذا الحق إنما هو المسلم ليس لغيره، نعم. رد السلام، رد السلام ورد السلام واجب وابتداؤه سنة، وهذا مما يقال فيه أن السنة أفضل من الواجب، السنة أفضل من الواجب، لأن الرسول قال: خيرهم الذي يبدأ بالسلام، فالذي يبدأ بالسلام ويبادر إليه أحسن وأفضل ممن يسبق بالسلام ويكون شأنه أن يكون رادا وليس مبتدئا. لكن كما هو معلوم جاءت آداب فيما يتعلق بالسلام، أن من الناس يعني من يكون منه السلام، كان يسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس، وهكذا، يعني بأن يكون السلام يكون من فئات من الناس لفئات من الناس. فابتداؤه سنة ورده واجب، والسنة هي خير من الواجب. وتشميت العاطس، وتشميت العاطس وهو ما نحن فيه. وإجابة الدعوة، وإجابة الدعوة، وهذا في يعني في مثل دعوة الـ دعوة الـ يعني آكد ما يكون دعوة الزواج وليمة العرس. وكذلك إذا كان الدعوة يعني يترتب عليها مصلحة وفيها فائدة كبيرة ولا يترتب على الإنسان مضرة، أو ما لم يحصل فيه إخلال بعمل أو بموعد آخر أو ما إلى ذلك، فإن ذلك متأكد، نعم. وعيادة المريض، وعيادة المريض، يعني كل إنسان يعود أخاه الذي هو في مرضه، يدخل عليه السرور ويؤنسه وهو في ظرف وفي حالة هو بحاجة إلى الإيناس وإلى أن يحسن إليه وأن يسر بأن يؤتى إليه ويدعى له ويطمئن ويؤتى بما يسره وما يفرحه، نعم. واتباع الجنازة، واتباع الجنازة إذا مات فإنه يتبع جنازته، نعم.

لكن الذي ثبت هو يهديكم الله وسحبالكم يهديكم الله وسحبالكم. نعم ما أدري ما هذا الحديث وغير ثابت. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هلال بن يساف. عن هلال بن يساف وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا. نعم هو مسلم ومسلم أصحاب السنن. عن سالم بن عبيد ابن عبيد. عن سالم بن عبيد وهو صحابي أخرجه أصحاب السنن. صحابي أخرجه أصحاب السنن وفيه انقطاع بين هلال بن يساف وبين سالم بن عبيد. قال حدثنا تميم بن المنتصر قال حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن منصور عن هلال بن يساف عن خالد بن عرفجة عن سالم بن عبيد الأشجعي رضي الله عنه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو داود الحديث حديث الأول عن سالم بن عبيد الأشجعي. نعم كلها عن سالم. أورد الحديث من طريق أخرى وأحال على الطريق السابقة وهذه الطريق تختلف عنها بأن بوجود واسطة ثم أيضا قد اختلف يعني في وجود الواسطة على عدة أوجه والذي ذكره أبو داود هنا يعني تلك الواسطة مقبول. نعم. قال حدثنا تميم بن المنتصر. تميم المنتصر ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن إسحاق يعني ابن يوسف. عن إسحاق بن يوسف هو المشهور بالأزرق وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي بشر ورقاء. عن أبي بشر الورقاء وهو صدوق في حديثه عن منصور لين. صدوق في حديثه عن منصور لين وهذا أيضا علة أخرى لأنه هنا يروي عن منصور ابن معتمر فهي علة غير علة الانقطاع بين هلال بن يساف وبين سالم بن عبيد وأيضا غير علة الواسطة التي كان بين يعني بين هلال وبين بين هلال وبين سالم وبين سالم وبين سالم الذي هو ابن عرفطة. عن منصور عن هلال بن يساف عن خالد بن عرفجة. خالد بن عرفجة ويقال عرفطة وهو مقبول أخرج أبو داود النسائي. مقبول أخرج أبو داود النسائي. عن سالم بن عبيد الأشجعي. عن سالم بن عبيد الأشجعي وهو الذي رسالة سالم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله ويقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة. نعم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه تفصيل ما يقوله العاطس في البداية وما يقوله في النهاية وما يقوله من يسمعه في الوسط فإنه يقول الحمد لله على كل حال وجاء أنه أحمد الله وجاء أنه يقول الحمد لله على كل حال وجاء أنه يقول الحمد لله رب العالمين وسامعه يقول يرحمك الله وهو يجيب بعد التشميت في قوله يهديكم الله ويصلح بالكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة. عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن دينار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح عن أبي هريرة. عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. هل ورد يهدينا ويهديكم الله؟ ما أعلم الذي يعلم يهديكم الله ويصلح بالكم. كيف يضعف الحديث وهلال يقول كنا مع سالم بن عبيد فهذا يدل أنه حضر القصة هو يعني كما هو معلوم فيه أقول فيه انقطاع يعني بينه وبينه, يمكن الذي قاله هو الذي ساقه. يقول الحمد لله على كل حال لا تقال إلا على شيء مكروه والعطاس يحبه الله. مادام جاءت في ذلك السنة فيؤتى بما جاءت في السنة, ومعلوم أن ذلك مبالغة في الثناء على الله عز وجل وأنه محمود في جميع الأحوال, ولا يقال أنها خاصة بالمكروه بل تكون فيه وفي غيره لأنها تشمل المكروه وتشمل غير المكروه, لأن على كل حال لفظ عام يشمل ما هو محمود وما هو مكروه. إذا عطس في الصلاة هل يحمد الله؟ نعم يحمد الله, ولكن لا يثوى لا يشمت ولا يرفع صوته يعني بحيث يعني يشوش على الناس, وإنما يحمد يعني حمد بينه وبين نفسه. لعلنا هذا تنبيه, لما ذكرنا أبي بشر ورقاء بن عمر اليشكري قلنا صدوق في حديثه عن منصور لين, لم نذكر أن أخرج له أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب؟ نعم. نعم, وفي شيء آخر وهو أنه قال أبو بشر ورقاء, وكثيرا ما يأتي أبو بشر بدون أن يسمى, والمقصود به جعفر بن ياس المشهور بن أبي وحشية, هو الذي يأتي ذكره كثيرا في الأسانيد أبو بشر فقط, فلعله من أجل أنه غير مشهور وأن المشهور هو أبو بشر جعفر بن ياس المشهور بن أبي وحشية, لعله من أجل ذلك سماه حتى لا يلتبس بالمشهور الذي يأتي ذكره كثيرا بدون أن ينسب بدون أن يسمى, لأن كثيرا ما يأتي في الأسانيد أبو بشر هكذا بإطلاق, والمقصود جعفر بن ياس بن أبي وحشية. فإذا كلمة ورقة هذه يعني عينته حتى لا يظن أنه ذاك. إذا عطس عاطس ولم يقل الحمد لله فهل نقول يرحمك الله إن حمدت الله؟ لا ما يقال هذا, يعني يسكت. وجاء عن الأوزاعي كما ذكره في عام المعبود أنه عطس عنده شخص فقال له ماذا تقول إذا عطست؟ قال أقول الحمد لله. قال يهديكم الله يرحمك الله. إذن يذكر قبل أن يشمت, يذكر هل حمدت الله والله أو يعني أو يقال أن العاطس يحمد الله. نعم, إن واحد يقول نقول له كيف حالك يقول الحمد لله, يقول يرحمك الله. لا هذا ما حمد الله هذا عطس, هذا حمد هذا على الجواب. قال رحمه الله تعالى باب كم مرة يشمت العاطس, لأن حتى لو قال كيف حالك يقول طيب وبعدين ما حصل الشيء الذي يريد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. ثم رد أبو داود كم مرة يشمت العاطس, وقد المقصود أنه يشمت ثلاث مرات, إذا عطس الأولى يشمت, إذا عطس وحمد الله, ثم إذا عطس الثانية وحمد الله يشمت, ثم إذا عطس الثالثة وحمد يشمت, فإن زاد على ذلك فإنه لا يشمت, وإنما يقال أنت مزكوم أو زكام. لكنه لا يزال يحمد الله كلما عطس وإن زاد على الثلاث. ما نعلم أن شيء يمنع من هذا, لكن التشميت ينتهي عند الثلاث. قال حدثنا مسدد عن يحيى, مسدد مرة ذكره, يحيى بن سعيد القطان مرة ذكره أيضا, عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة. سعيد بن أبي سعيد هنا الابن يروي عن أبي هريرة, لأن الأول هناك الأب يروي الابن عن أبيه, وهنا يروي الابن عن أبي هريرة مباشرة كما ذكر. أبا هريرة يروي عنه أبو سعيد المقبري, ويروي عنه سعيد بن أبي سعيد المقبري. نعم, وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. نعم. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيها يعني شك في الرفع, ولكن الرواية الأولى مصرحة. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري, عيسى بن حماد المصري هو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يرحمك الله، ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل مزكوم. ثم أرد أبو داود حديث سلمة بن الأكوع أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرحمك الله ثم عطس فقال إنه مزكوم. وهنا ما في تكرار، ولكن جاءت الأحاديث المبينة بأن الإنسان يعني يحمد إلى ثلاث أو يسمي شمة إلى ثلاث وبعد ذلك يقول مزكوم. لكن أحيانا ما يكون عن زكام يا شيخ، يعني تتابعت عليه غبار يعني نار أو شيء. على كل هذا يعني يعتبر أنه يعني ما هو الزكام العادي، وإنما هو يعني لأمر لمرض أو لضرر. قال حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي زائدة ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عكرمة بن عمار. عن عكرمة بن عمار وهو ثقة أخرج له صدوق يغلط. صدوق يغلط أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن إياس بن سلمة بن الأكوع. عن إياس بن سلمة بن الأكوع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يقول إذا علمت أن الرجل مزكوم من أول مرة فهل شمته إلى ثلاث ولو علمت أنه مزكوم. قال رحمه الله تعالى باب كيف يشمت الذمي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كانت اليهود تعاطس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجاء أن يقول لها يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ثم أرد أبو داود في تشبيه الذمي، وهو أنه يشمت بأن يقال يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، وهذا هو الذي يناسبه. وأما الرحمة فإنها تناسب المسلمين الذين هم أهل الرحمة، وأما أولئك فهم أهل العذاب والمستحقون للعذاب، ولكن يدعى لهم بالهداية أن يهديهم الله. الكافر يدعى له بالهداية وأن الله يهديه للإسلام وأن يخرج من الظلمات إلى النور. فأورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن اليهود كانوا يتعاطسون يعني يتكلفون العطاس، يعني يتعاطسون يعني يتكلفون رجاء أن يعني يدعو لهم بالرحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن حكيم بن الديلم. الثلاثة مرة ذكرهم، وحكيم بن الديلم هو صدوق خرج البخاري المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. صدوق خرج البخاري المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي بردة. عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس صحابي جليل أخرج له أصحاب كتب الستة. قال باب في من يعطس ولا يحمد الله. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حا وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان المعنى قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه أنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشمت أحدهما وترك الآخر. قال فقيل يا رسول الله رجلان عطسا فشمت أحدهما، قال أحمد أو فسمت أحدهما وتركت الآخر، فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله. ثم أرد أبو داود هذا الترجم باب في العاطس إذا لم يحمد الله. المقصود أنه لا يشمت، لأن التشميت تابع للحمد ومبني على الحمد من العاطس، فإذا عطس استحق أن يشمت، فإذا حمد بعد عطاسه استحق أن يشمت، وإن لم يحمد فإنه لا يشمت. وقد أورد أبو داود حديث أنس حديث أنس رضي الله عنه أن رجلين عطس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فشمت أحدهما، وبعض الرواة رواه احد الشيخين لابي داود قال سمت بدل شمت لان معناهما واحد. فقيل له رجلان عطس شمت احدهما ولم تشمت الاخر، فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله، يعني هذا حمد الله فشمت وهذا لم يحمد الله فلم يشمت. فدل هذا على ان التشميت تابع للحمد وانه ياتي بعد حصوله وانه لا يؤتى به بدونه. نعم. قال حدثنا احمد بن يونس عن زهير قال حا وحدثنا محمد بن كثير. احمد بن يونس مر ذكره وزهير مر ذكره ومحمد بن كثير العبدي ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري مر ذكره. عن سليمان التيمي. سليمان هو بن طرخان التيمي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن انس. عن انس رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاه والسلام واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاسناد يعني رباعي. نعم يعني احمد بن يونس عن زهير والثاني محمد بن كثير عن سفيان ثم يلتقيان عن سليمان التيمي عن انس. لا هو الطريق الاول، الطريق الاول خماسي، الطريق الثاني لا يا شيخ. احمد بن يونس يروي عن زهير والثاني محمد بن كثير يروي عن سفيان ثم بعد ذلك عن سليمان التيمي عن انس. التحويل بعد ما بعد ايش؟ بعد زهير. بعد زهير وبعد سفيان. نعم طيب. هو رباعي. ابواب النوم. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل اذا عطس الانسان وكان لوحده هل يحمد الله؟ نعم يحمد الله. اذا عطس احد بجواري وانا اقرا قران او مشغول بالذكر هل اقطع واشمته؟ نعم، لان هذا شيء يعني طارئ ولا يمنع من المواصله. نعم. إذا كان العاطس بعيد لكنني أعلم أن من عادته أنه يحمد الله هل أشمته وإن لم أسمعه؟ لا لا تشمته إلا إذا سمعته، لأنك تعلم من عادته وينسى. إذا عطس المبتدع صاحب بدعة اعتقادية وحمد الله هل يقال يرحمكم الله أو يهديكم الله استحبالكم؟ إذا كان بدعته مكفرة يدعى له كما يدعى الكفار، وإن كانت بدعته مفسقة فإنه يدعى له كما يدعى المسلمين. القصة التي ذكرتموها عن الأوزاعي في العون؟ أي نعم. في هذا الأحاديث؟ أي في نفس العون. اللهم رأيت اللهم إلا كان يعني شفت في مكان آخر ما وجدته. لا الى هذا في شو اسمه في السنه اللي معنا. لا الا في عون المعبود. اي في العون. لا لا هو موجود هنا. موجود عندنا في السنه. موجود في السنه. اي في حاشيه السنه. لا مو في العون. اي خلاص. لأن الأخ وقه قال وحكي عن الأوزاعي أنه عطس رجل بحضرته فلم يحمد الله فقال أوزاعي. إذن هو إذا كان ما في العمر سنة يعني مر بي، إذن هو في السنة. لكن الأخ يقول أن القصة يعني ذكرها الذهبي وابن الجوزي، الذهبي في السير وابن الجوزي في كتاب الأذكياء ذكرها عن ابن المبارك. يمكن التعدد. يمكن. هل يجيب الرجل يشمت الرجل المرأة الأجنبية والعكس؟ ما ينبغي يعني ذلك مع الأجنبيات، لأن هذا يؤدي، أقول يؤدي إلى يعني التخاطب وإلى الكلام، والمرأة كما هو معلوم يعني عليها أنها ما ترفع صوتها إذا عطست، لأنه جاء يعني المرأة تصفق إذا انتاب الإمام يعني شيء في الصلاة حتى لا يظهر صوتها، فهي ليس لها أن تظهر صوتها وأن تحمد الله عند الرجال، والرجال أيضا كذلك لا يجيبونها. وقد جاءت السنة أن الإمام إذا حصل يعني له خطأ أو شيء في صلاته فإنه يسبح الرجال تصفق النساء، تصفق النساء، والمقصود من ذلك أن لا يسمع صوتها ولا يظهر صوتها. يقول إذا عطس الرجل من عادتنا في البلد يقولون له عافية، هل هذا جائز؟ هذا خلاف السنة. السنة يقال أن يحمد الله ويقال يرحمك الله. إذا عطس يوم الجمعة والخطيب يخطب هل أشمته؟ يحمد الله ولا يشمت، هو يحمد الله كما يحمد الله في الصلاة ولكن لا يشمت. يقول: ذكر ابن عبد البر وقد نقله الحافظ بن حجر فتح الباري بسند جيد أن أبا داود صاحب السنن سمع رجلا عطس وحمد الله وهو على الشاطئ وأبو داود في سفينة مبحرة، فاستأجر قاربا بدرهم وذهب إلى الشاطئ فشمت الرجل، فلما جن الليل سمع أهل السفينة مناد يقول: يا أهل السفينة إن أبا داود اشترى الجنة بدرهم. هذا وين فيه؟ يقول: ذكر ابن عبد البر ونقله عنه الحافظ في الفتح الباري بسند جيد أن أبا داود صاحب السنن سمع رجلا عطس وحمد الله وهو على الشاطئ، وكان أبو داود في سفينة مبحرة، فاستأجر قاربا بدرهم وذهب إلى الشاطئ فشمت الرجل، فلما جن الليل سمع أهل السفينة مناد يقول: يا أهل السفينة إن أبا داود اشترى الجنة بدرهم. والله يعني على كل هذا يمكن، لكن ما دام أنه سمع التحميد يعني أليس بإمكانه أن يسمع التشميت؟ أقول ما دام أنه سمع التحميد، يعني سمع العطاس سمع التحميد، يعني من المعقول أنه يسمع التشميت، لكن يعني الله تعالى أعلم، وإذا حصل هذا فالله على كل شيء قدير. لكن ما دام أنه سمع العطاس والتشميت والتحميد فمن الممكن أن يسمع التشميت. يقول: لقد قمنا بترجمة رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حكم تارك الصلاة إلى اللغة الفرنسية، ولكن بعض الإخوة نصحونا بعدم توزيعها في فرنسا لأن ذلك يسبب فتنة لكثرة تارك الصلاة هناك، ولأن الشيخ قد قرر فيها كفر تارك الصلاة، فماذا ترون حفظكم الله؟ والله على كل الحكم يبين، وحتى أيضا في نفس البلاد الإسلامية يعني أيضا الذين يتركون الصلاة كثيرون، الذين يتركون الصلاة كثيرون، إذن على هذا لا توزع أبدا ولا توجد. هل للإنسان أن يرفع صوته بالتسمية قبل الوضوء أو يسمي في نفسه؟ وهذا كل يعني كونه يسمي في نفسه، طبعا مو في نفسه بدون نطق، لا بنطق، لأن النفس يعني ما فيها كلام، الكلام ليس للنفس، وإنما الكلام يعني إذا كان في نفسه يعني بينه بين نفسه يعني معناه ما يرفع صوته، نعم، لأن الكلام إنما هو باللسان وتحريك الشفتين، ما هو الكلام بسكون اللسان وإطباق الشفتين، هذا ما يقال له كلام، لأن حديث النفس ليس بكلام. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تجاوز لأمتي ما حدثت في أنفسها ما لم تتكلم وتعمل. فالكلام هو ما يسمع المتكلم، وفي سواء كان سرا أو جهرا، فهو إن كان مقصود بأنه يسمي في نفسه يعني بينه وبين نفسه بمعنى أنه ينطق ولكن نطق يسمع نفسه لا بأس، وكذلك أيضا أن يكون يسمي يسمع غيره حتى يعني يعلم وينبه، هذا شيء طيب. ما هو الضابط في رضا الوالدين إذا كان يمنعاني من بعض نوافل العبادات كالحج النافلة والعمرة والصيام خوفا وشفقة على صحتي؟ على كل الإنسان يحرص على على على رضاهم وعلى إقناعهم، ويعني يخبرهم بأن هذا خير له ولهم، لأنه بذلك يؤدي عبادة عظيمة ويدعو لنفسه ولهم في تلك المواقف وتلك الأماكن المقدسة الفاضلة. الحاصل أنه يعني يحرص على إقناعهم وعلى إرضائهم، وأنه يعني يبين لهم أن الأمر يعني عبادة، والعبادة يعني تأتي بخير وتكون سببا في الخير، وما يترتب على ذلك من فائدة له ولهم بأن يدعو لنفسه ولهم في تلك المواطن. قريب منه يقول: والدتي تمنعني من إعطاء سيارتي لأصدقائي وزملائي، فإذا أعطيت السيارة لواحد منهم هل أعتبر عاصيا لها؟ أولا الإعطاء لكل أحد قد لا يكون مناسب لأن قد يعطيها لأحد يتهور بها ويتلفها. ولكن إذا كان الذي أعطاها إياه إنسان يعني عاقل ومأمون والحاجة دعت إلى ذلك فالناس يحتاج بعضهم إلى بعض ولا يستغني بعضهم عن بعض. ولكنه يقنع والدته بأن كما أنهم يعطوني الواحد منهم يعطيني سيارته إذا احتاج فهو إذا كذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتي إليه ويعامل الناس مثل ما يحب أن يعامله به. لكنه لا يعطيها لكل أحد لأنهم يمكن يخشون يعني على سيارة أنها يعني يحصل لها دمار يحصل لها تلف وأنه هو معروف بالهدوء والسكينة وأنه يعني يحافظ عليها يعني يحقق غابتهم بأن يعطيها لمن يكون مثله. يقول ما صحة هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بجنازة عند قبر فقال قبر من؟ فقالوا فلانا الحبشي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، سيق من أرضه وسمائه إلى تربته التي خلق منها. رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي وقال له شواهد صحيحة. فهل صحيح أن الإنسان يتوفى في الأرض التي خلق منها؟ والله إذا كان الحديث صحيح فهذا هو فالجواب هو وما في الحديث. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى أبواب النوم. قال باب في الرجل ينبطح على بطنه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال كان أبي رضي الله عنه من أصحاب الصفة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلقوا بنا إلى بيت عائشة رضي الله عنها. فانطلقنا فقال يا عائشة أطعمينا، فجاءت بجشيشة فأكلنا، ثم قال يا عائشة أطعمينا، فجاءت بحيسة مثل القطاة فأكلنا، ثم قال يا عائشة أسقينا، فجاءت بعس من لبن فشربنا، ثم قال يا عائشة أسقينا، فجاءت بقدح صغير فشربنا، ثم قال إن شئتم بتم وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. قال فبينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى أبواب النوم، أي الأبواب المتعلقة بالنوم وأحكامه وآدابه، فعنون لها بهذا العنوان العام وبهذا التبويب العام، ثم أتى بأبواب متفرقة تندرج تحت هذا التبويب العام. فقال باب في النوم على البطن، باب في الرجل ينبطح على بطنه، باب في الرجل ينبطح على بطنه أي في حال نومه حيث يكون منبطحا على بطنه. ومعلوم أن ذكر الرجل ليس له مفهوم كما جاء مرارا وتكرارا، فحكم المرأة كحكم الرجل ولا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء النصوص تدل على أن هذه الأحكام خاصة بالرجال أو أن هذه الأحكام خاصة بالنساء، فعند ذلك يصار إلى هذا التمييز. وأما إذا لم يأتي شيء يدل على اختصاص الرجال بشيء أو النساء بشيء فإن الحكم يشمل الرجال والنساء. فذكر الرجل في هذه الترجمة لا مفهوم له، بل النساء مثل الرجال في ذلك. قد أورد أورد أبو داود رحمه الله حديث يعيش بن طخفة الغفاري أن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في أنه كان من أهل الصفة, وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم وقال انطلقوا بنا إلى بيت عائشة, فذهبوا إليها وقال يا عائشة أطعمينا, فأطعمتهم جشيشة, يعني والجشيشة هي البر الذي لم يطحن يعني بحيث يكون دقيقا, وإنما كان يعني قطعا كبيرة يقال له الجشيشة, يعني قطعا كبيرة يعني ليس يعني مطحونا مسحوقا بحيث يعمل منه أقراص أو يعمل منه يعني شيء يعني يكون من الدقيق, وإنما هو قطع لحب البر وكسر لم يحصل طحنه, وإنما حصل تكسيره بحيث يعني كان يعني شيئا جليلا وليس دقيقا, ثم إنه طبخ وقدم, وهو الذي يسمى في هذا الزمان الجريش, فقدمته لهم ثم قال يا عائشة أطعمينا, فأتتهم بحيسة مثل قطات, يعني حيسة يعني قطعة من الحيس, والحيس هو التمر والأقط والسمن إذا جمع بينهما وخلطا, وقد يكون معهما سويق, قد يكون معهما سويق لأنه يتكون من الأشياء الثلاثة بدون السويق, وقد يضاف إليه سويق فتكون أجزاؤه أربعة, التمر والأقط والسمن والسويق. والسويق هو البر الذي قلي ثم بعد ذلك طحن, فهذا هو السويق. فإذا ضم التمر ضم إلى التمر وإلى الأقط المطحون أو المدقوق الذي دق وصار يعني مثل الطحين أو قريبا منه, ومعه السمن, وأضيف إليه السويق وهو الذي قلي حب البر الذي قلي, وغالبا ما يكون رطبا حيث يكون عند استواءه فإنه يقلى ثم ذلك يؤكل أو يطحن, وإذا طحن ولت في ماء يقال له سويق. فإذا أضيف السويق إلى هذه الأمور الثلاثة تكون هذه أجزاء الحيس, وإلا فإنه يكون بدون السويق. وفي القاموس قال إن السويق إن الحيس هو الذي جمع أو ألف من التمر والأقط والسمن, ثم قال وربما أضيف إليه الدقيق, ربما أضيف إليه السويق, وربما أضيف إليه السويق. فمن قال إنه مكون من ثلاثة فهو كذلك, ومن قال إنه مكون من أربعة فإنه يكون كذلك. ويضرب المثل يعني في السويق يعني بالشيء الذي حصل اختلاطه وامتزاجه الحيس, يعني الذي حصل امتزاجه, ومنه قول القائل واختلط الناس اختلاط الحيس, واختلط الناس اختلاط الحيس, يعني معنى أن هذه الأمور الثلاثة دخل بعضها في بعض وامتزجت. ومثل القطات, والقطاء طائر يعني من الطيور يشبه الحمام, ولكنه ليس من الحمام لأن الحمام يكون يأتي لل يعني لل للبساتين ويأتي للنخل, وأما القطاء فإنه يكون بعيدا, يكون بعيدا ويكون في أماكن خالية, ولهذا الذين يصيدونه يعملون له حياض ومشارع يعني في البر والفلات, ويضعون عليها يعني شباك ثم يصيدونه بهذه الوسيلة وبهذه الطريقة, لأنه كان يعني يعيش في الفلات ولا يكون مثل الحمام الذي يعيش يعني مع الناس ويكون يعني في أشجارهم ويقع على أشجارهم، وإنما يكون بعيدا. ومثل القطات يعني أنه شيء قليل، يعني مثل حجم القطات يعني لصغره ولقلة حجمه. ثم قال أسقينا، فأتتهم بحيس فيه لبن، قيل أن الحيس هو القدح الكبير. ثم قال أسقينا فأتتهم بماء يعني في قدح صغير فشربوا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء أن ينام فلينام وإلا فلينطلق، فانطلقوا ونام في المسجد. وقال إنه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو منبطح على بطنه من السحر، فحركه برجله وقال لا تضجع رجعة الشيطان، فجعة المغضوب عليهم، إنها رجعة يبغضها الله. فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أورده أبو داود من أجل هذه الجملة التي في آخره، وهي الضجعة التي يبغضها الله. وقوله من السحر قيل أنه يعني معناه أنه من آخر الليل، ويعني وقيل أنه من السحر الذي هو يعني ما يكون بين الرقبة وبين البطن، والذي يقال له سحر. ولهذا يعني جاء عن عائشة أنه كان يعني بين سحري ونحري، يعني سحري ونحري يعني بين رقبته وبين يعني ما فوق بطنه فوق بطنها، فإن هذا يقال له سحر. فقيل إنه كان فعل ذلك يعني للعلاج، أو يعني لأنه يؤلمه وأراد أن يتأكى به على الأرض. وقيل إنه يعني من الليل، يعني اللي هو آخر الليل. والحديث يعني فيه يعني الاضطراب في اسم يعني يعيش بن طحفة أو قيس بن طحفة، وجاء على عدة أوجه. ولكن هذه الجملة الأخيرة جاءت عند ابن ماجة من طريق عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، فهي يعني ثابتة. وأما ما جاء في أوله من ذكر الطعام والشراب وكون طلب منها مرتين أن تطعمهم ثم مرتين أن تسقيهم، فهذا جاء بهذا الإسناد الذي فيه ذلك الاضطراب. وأما ما جاء في آخره فإنه قد جاء عند ابن ماجة من طريقين، وهو مقتصر على هذه الجملة التي هي الضجعة التي يبغضها الله عز وجل. نعم. الإسناد قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن معاذ بن هشام. عن معاذ بن هشام وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه هشام بن عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يعيش بن طحفة بن قيس الغفاري. عن يزيد بن يعيش. عن يعيش بن طحفة بن قيس الغفاري، وقال فيه الحافظ أنه يعني هو طحفة وأنه يعيش وأنه قيس، وأنه يعني معناه أنه رجل واحد، ولكن الذي في الرواية أنه يروي عن أبيه، ولكنه جعل أوجه متعددة، ولهذا قالوا أن فيه اضطراب لأنه ذكر على أوجه متعددة. نعم. عن أبي. عن أبي. وش؟ قال كان أبي من أصحاب الصفة. قال كان أبي من أصحاب الصفة. نعم. خرج له. البخاري في الأدب المفرد البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قوله في الترجمة باب في الرجل ينبطح على بطنه. جاءت الأسئلة بأن الأطباء ينصحون بوضع الأطفال على بطونهم، فهل يخرج غير المكلف؟ هذا إذا كان للعلاج، إذا كان الإنسان للعلاج بأن يكون بطنه فيه انتفاخ، وأنه يعني ينبطح على بطنه من أجل يعني يسهل خروج الريح يعني من ذلك الانتفاخ، وأن يكون للعلاج لا بأس بذلك. والنهي هنا للتحريم أو للكراهة؟ ما قال أنه يبغضها الله؟ أقول ما دام فيه بغض من الله فالإنسان يبتعد عنه. هل النهي في حال الابتداء، أي أبتدئ النوم وأنا على جنبي ثم أستيقظ لكن أجدني على بطني؟ الإنسان إذا كان فعل ذلك وهو نائم ولا يشعر فهو معذور. الانبطاح حال اليقظة، فإننا نجد من ينبطح على بطنه ويقرأ كتابا، فإذا أراد النوم اعتدل ونام على جنبه. يعني نفس يعني هذه الهيئة، أقول نفس هذه الهيئة هي التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يتعسر علي النوم إلا على هذه الحالة. عود نفسك غير هذه الحالة. ما حكم النوم على الجهة اليسرى أو على الظهر مستلقي؟ الاسترقاء كما هو معلوم سبق أن مر بنا عدة أحاديث أنه سلم كان يعني مستلقيا ويضع إحدى رجليه على الأخرى، وفي بعضها النهي عن وضع إحدى رجليه على الأخرى، وعرفنا ذلك فيما مضى، وأن الجمع بينها أنه إذا كان يعني ليس عليه سراويل أو أنه يترتب على ذلك انكشاف العورة، فهذا هو الذي يحمل عليه ما جاء من النهي، وإذا وما جاء من التجويز فيما إذا كان يؤمن فيه انكشاف العورة، كان يكون الإنسان لا يرفع رجليه أو رجله إحدى رجليه على ركبته، ركبته منصوبة فيترتب على ذلك انكشاف العورة، بل تكون كل من رجلين ممدودة ولكن وضعت الثانية على الأخرى، فإن هذا لا يترتب عليه انكشاف عورة. وكذلك لو كان عليه سراويل ووضع نصب إحدى رجليه ووضع الثانية على ركبته فإنه لا يترتب على ذلك. وعلى هذا فما كان فيه يعني مظنة انكشاف العورة فإنه لا يفعل، وما كان فيه الاطمئنان إلى سلامة ستر العورة وعدم انكشافها فإنه سائغ. وأما بالنسبة للنوم على الجنب فقد جاء ما يدل على أن الإنسان ينام على شقه الأيمن كما سيأتي في الأحاديث، وجاء ما يدل على الجواز يعني التحول للشق الثاني كما سبق مر بنا بالنسبة للرؤية التي تحزن الإنسان، فإنه من جملة الآداب التي فيها أنه يتحول إلى جنبه الآخر، يعني معناه إذا كان على اليمين يروح على الشمال، وإذا كان على الشمال يروح على اليمين. هو ورد أن الإنسان يعني يضطجع على شقه الأيمن، لكن إذا احتاج إلى أنه يعني يتحول إلى الشق الأيسر لمصلحة أو لفائدة لا بأس بذلك، مثل ما جاء في قصة الرؤيا وأنه يجوز. هل يؤخذ من الحديث أن ينكر على من نام على بطنه ولو كان نائما يحرك ويؤمر بالانقلاب؟ والله يخبر، أقول يعني يرشد إلى السنة، وأن هذه فجعة يبغضها الله. يحرك بالرجل؟ نعم. مع أن هذا الأمر يعني عند الناس الآن يعتبر منقصة، تحركني برجلك. على كل، إذا كان يتأثر التحريك بالرجل يحرك باليد. هل يؤخذ من الحديث خدمة المرأة للضيوف، حيث عائشة رضي الله عنها أتت بي الطعام؟ لا، ما يدل، لأنها ما فيه أنها جاءت وخدمتهم، وإنما يمكنها أخرجت لهم يعني هذا الشيء الذي طلبوه وبعد ذلك هم قاموا به. وهل يؤخذ من الحديث عدم التحرج من ذكر اسم الزوجة ونحوها كالأم والأخت أمام الناس؟ أولا الحديث يعني كما هو معلوم الذي معنا الذي فيه الكلام هذا هو غير ثابت، وإنما الثابت هو الضجعة، أن الضجعة يبغض الله، وأما الحديث نفسه هو غير ثابت. قال رحمه الله تعالى: باب في النوم على سطح غير حجار. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم يعني بن نوح عن عمر بن جابر الحنفي عن وعله بن عبد الرحمن بن وثاب عن عبد الرحمن بن علي يعني بن شيبان عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة. ثم أرد أبو داود هذه الترجمة باب من بات على سطح ليس عليه حجار, وفي بعض النسخ ليس بمحجر يعني ليس عليه يعني ساتر من الجوانب يعني وهو ليقال له حجار ويقال له حجة ويقال له حجاب. وقد جاءت روايات متعددة بهذا اللفظ, فحجار يعني معناه أنه يعني فيه يعني شيء يعني حجر يعني يمنع من السقوط لوجود يعني ذلك القائم المرتفع الذي يمنع الإنسان من السقوط. وحجى قيل أنه تشبيه بالعقل لأن العقل هو الحجى, والعقل يمنع والحجى يمنع من الوقوع في الأمور التي لا تنبغي, وكذلك الحجى الذي على السطح في جوانبه يمنع من السقوط والتردي يعني من فوق السطح فيحصل يعني له ضرر بذلك. أو حجاب يعني شيء ساتر يعني يحجب الإنسان عما وراءه. والمقصود من ذلك هو أن لا يكون السطح الذي ينام فيه الإنسان يعني ليس له ساتر من الجوانب, لأنه قد يعني يتحرك وينقلب وهو نائم فيسقط من السطح وهو نائم فيلحقه ضرر, أو أنه يكون مستيقظ ولكنه يعني قد يكون غافل وقد يكون لاهي ويمشي من حول المكان الذي هو حافة السطح وليس له شيء يمنعه فإنه يقع. ولكن إذا صار له يعني حجة وصار له ساتر فإنه لو حصل أنه انتقل وهو نائم يرده هذا الفاصل, وإن كان يمشي وهو غافل فإنه يعني يرده ذلك الفاصل, ففي ذلك مصلحة وحيطة من الوقوع فيما يحصل به ضرر على الإنسان وهو التردي من فوق ذلك المكان العالي. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث علي بن شيبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام على سطح ليس عليه حجار فقد برئت منه الذمة. وقيل قد برئت منه الذمة أن يعني كون إنسان يأتي وينام يعني على سطح يعني قد يكون لغيره فإنه بنومه عليه فإن ذلك لا يكون فإن ذلك الشخص لا يكون مسؤولا لأنه هو الذي فرط حيث نام على هذا المكان الذي يعني لا يأمن يعني من ورائه السقوط. أو أن يكون أو المقصود أنه يعني محفوظ بحفظ الله عز وجل, وأنه يعني إذا لم يأخذ بالأسباب فإنه يكون بذلك فرط و يعني هيئ نفسه أو عرض نفسه لأن يحصل منه الشيء الذي لا تحصل به السلامة والحفظ الذي يحصل من الله بالأخذ بالأسباب. ومن الأخذ بالأسباب عدم النوم على سطح ليس له جوانب أي ليس له حواجز على جوانبه ساترة تمنعه من السقوط والتردي. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى مر ذكره عن سالم يعني بن نوح هو صدوق له أوهام أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمر بن جابر الحنفي وهو مقبول أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود عن وعله بن عبد الرحمن بن وثاب الحنفي وهو مقبول أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود عن عبد الرحمن بن علي يعني بن شيبان وهو ثقة أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود وابن ماجه عن أبيه علي بن شيبان رضي الله عنه هو صحابي أخرج له المفرد وأبو داود وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه, والحديث مقبولان ولكن له يعني شواهد يعني تشهد له, فيعني هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في النوم على طهارة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عاص بن بهدلة عن شهر بن حوشب عن أبي ظبية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. ثم رد أبو داود: باب في النوم على طهارة, يعني كل إنسان على وضوء عندما ينام, وهي هيئة كاملة وهيئة يعني مفضلة, كل إنسان يكون على طهارة. عرض أبو داود حديث معاذ بن جبل, معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. ما من مسلم يبيت على ذكر, يعني أنه يذكر الله عز وجل عند النوم عند البيات فيكون طاهرا, وهذا محل الشاهد, يعني أنه على وضوء, فيتعار من الليل يعني يستيقظ وينتبه من نومه ويسأل الله يعني من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. والمقصود من الحديث ذكر الطهارة, وأن الإنسان ينام على طهارة, وأن هذا أمر مستحب. نعم. على ذكر طاهر, على ذكر طاهرة, على ذكر طاهرة. نعم. الذكر يعني على ذكر يعني يذكر الله عز وجل, الأول من جمع الوصفين. إيه نعم, كون ذاكرا لله ويكون طاهرا. نعم. فيتعار من الليل, يتعار يستيقظ ويتنبه من نومه ويسأل الله عز وجل بهذا السؤال الذي هو من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل, موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد, عن حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عاصم بن بهدلة, عن عاصم بن بهدلة وهو ابن أبو النجود وهو ثقة وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة وروايته في الصحيحين مقرون. عن شهر بن حوشب, عن شهر بن حوشب وحوشب هو صدوق كثير التدليس والأخطاء, كثير الإرسال والأوهام, كثير الإرسال والأوهام, وحديثه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة, وحديثه أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي ظبية, عن أبي ظبية الكلاعي وهو قال عن الحافظ التقريب مقبول, وقد سبق أن مر ذكره قريبا عند ذكر الحديث الذي فيه المرأة التي تعيد ولدها قال تعال أعطيك, وهو قريب, وقد قلنا أن الحافظ قال عنه مقبول, وذكرت أن في ترجمته في تهذيب التهذيب أن ابن معين نقل عنه نقلان في توثيقه وقال عنه ثقة, وأن بعض العلماء أثنوا عليه ولم يذكروا أحد شيء فيه شيء من الجرح, وهنا ذكر أن المنذري وثقه, وهنا ذكر في عون المعبود أو ذكر المنذري هنا في عون المعبود يعني, والذي ذكر في الحاشي أو لا, لكن ذكر أن المنذري وثقه. فالحاصل أن قول الحافظ فيه مقبول يعني ليس المستقيم, لأنه المقبول هو الذي لا يحتج بحديثه إلا إذا اعتضد, وأنه لا يقبل حديثه بدون اعتضاد, وهذا قد وثق ولم يقدح فيه أحد بقدح بل أثني عليه ثناء عظيم. نعم. أخرج له هو نفسه أبو ظبية. نعم. أبو ظبية مر في ذاك الحديث. نعم. أبو ظبية الكلى في غيره هو مر في ذاك الحديث. ها ذاك الحديث ما هو في هذا الحديث الحديث قتيبة عن الليث عن محمد بن عجلان أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر ربيعة حدث عن عبد الله بن عامر أنه قال دعتني أمي يوم لا لا غيره غيره مر بنا قريبا في هذه الأيام أبو ظبية, إذن هو حديث آخر. شعر يعني في الأسبوع الماضي هذا يعني أو في أواخر ما جاء في المتشدق في الكلام. المتشدق عن أبي ظبي أن عمرو بن العاص قال يوما وقام رجل فأكثر القول فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير. أبو ظبي قال أن الحفظ التقريب مقبول، وفي تهذيب التهذيب ما ذكر شيئا من النقول في توهينه، وإنما ذكر توثيقه عن معين نقلين ونقلين عن بعض العلماء في يعني عظيم الثناء عليه. وهنا يعني ذكر أن المنذري وثقه. خرج البخاري في المفرد وابو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري في المفرد وابو داود والنسائي وابن ماجه. عن معاذ بن جبل. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه هو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال ثابت البناني قدم علينا أبو ظبية فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يعني ذكر عن ثابت البناني وهو يعني يروي عن معاذ بن جبل، وهناك فيه شهر بن حوشب وفيه كلام، ولكن يعني رواية ثابت هذه تزيل يعني الإشكال الذي في رواية شهر بن حوشب، وهو ثابت البناني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال ثابت قال فلان لقد جهدت أن أقولها حين أنبعث فما قدرت عليها. قال ثابت قال فلان يعني لم يسمه، وكأنه ما سماه لأنه يعني وصف ليس بمحمود، يعني كونه يعني قال هذه المقالة. ولعل المقصود من ذلك أنه جهد يعني حرص على أن يقولها يعني عند النوم إذا قام، ولكنه يعني ينسى أو يحصل له نسيان عند الاستيقاظ، وأنه يذهل عن ذلك الشيء الذي كان عازما عليه من قبل. يعني هذا الذكر الذي يقول يسأل الله شيء من الدنيا والآخرة لا أعطاه إياه. على كل هو سيأتي الحديث يتعرض من الليل، لكن يعني يكون هنا فيه سؤال، يعني فيه مسألة غير الذكر، يعني هنا فيه يعني أن يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. لكن الذي يفهم منه أن الرجل يعني كان حريصا على أن يأتي بهذه المسألة، وذلك يعني قبل أن ينام، ولكنه إذا استيقظ يعني ينسى. وليس معنى ذلك أنه يعني يكون متنبه ويعجز أن يسأل الله وأنه يحال بينه وبين ذلك، ولكن يبدو الله أعلم أنه يعني كان حريصا، وأنه يعني جهد أو اجتهد على أن يقولها يعني وهيأ نفسه، ولكنه بعد أن يحصل الاستيقاظ ينسى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام من الليل فقضى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام. قال أبو داود يعني بالا. ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام، وقال يعني بالا يعني تفسير لقضى حاجته، يعني قضى حاجته يعني بالا. وهذا يعني يعني النوم على طهارة، يعني ذكره في النوم على طهارة هو الحديث. نعم في النوم على طهارة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على طهارة، وهنا بعدما قام وبالا يعني حصل منه غسل وجهه ويديه، غسل وجهه ويديه، ويكون في ذلك يعني معناه يعني شيء من الطهارة وشيء من النظافة، وإن كان الحديث فيه اختصار فيكون يعني معناه أنه حصل منه الطهارة، وإن لم يحصل منه معناه وجد منه الحد الأدنى الذي هو كونه يعني غسل وجهه ويديه. ليس العبرة بالابتداء، الإنسان يتوضأ وينام، فإذا أحدث وهو في فراشه يقوم يتوضأ مرة ثانية. كونه يعني حصل إحداث وهو في منامه، يعني خرج من ريح يعني يقوم ويتوضأ، يعني الذي في الحديث أنه بالى وأنه قام وحصل منه قضاء الحاجة ونقض الوضوء يعني بهذا الفعل الذي حصل، ولكنه وجد منه أنه استعمل الماء يعني في بعض الطهارة وليس بكاملها الذي هو غسل الوجه واليدين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرجه البخاري، أخرجه أصحابه في الستة إلى الترمذي وإلا النسائي، فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له أصحابه في الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحابه في الستة. وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب فالمراد به الثوري. عن سلمة بن كهيل. سلمة بن كهيل ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن كريب. عن كريب مولى بن عباس هو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يس نعم يعني على المعنى الثاني الذي ذكرنا أن الإنسان ما دام أخذ بالأسباب ولم يفرط، فيعني أنه يعني أخذ بالأسباب أو فرط في الأسباب التي شرع الله الأخذ بها لحصول الحفظ والسلامة. نعم. هل يستحب للحائض والجنب الوضوء أو التيمم قبل النوم؟ كما هو علوم الحائض، أقول حائض يعني يعني لا يحصل تحصل لها الطهارة مع وجود الحيض، ولو توضأت يعني ما ارتفع حدث، بل الحدث يعني قائم هو الحدث الأكبر. والجنب كذلك ما يرتفع يعني بالتيمم إلا إذا كان الماء غير موجود، إذا كان الماء غير موجود. لكن جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان يتوضأ وهو جنب ثم ينام، وهذا في تخفيف يعني الجنابة. وهل صح حديث عن فضل النوم على طهارة في أن الملائكة تستغفر له؟ لا أدري. وهل المراد بالنوم على طهارة نوم الليل أم كذلك يدخل فيه القيلولة نوم النهار؟ هو لا شك أنه إذا كان ذلك في جميع الأحوال لا شك أنه أولى، لكن الذي يظهر أن الغالب أن الأحكام التي تذكر أنها لنوم الليل، لأن فيه ذكر البيتوتة، يعني يكون فيها ذكر البيتوتة، والبيتوتة إنما تكون في الليل لا تكون في النهار. تكون الطهارة طهارة تكون بس نوم الليل، فيكون يعني ذكر البيتوتة يدل على المقصود نوم الليل. ما هو الإنسان إذا أراد أن يغفي إغفاء أو كذا ويتمدد يعني يروح يفعل ذلك، قد يسترخي الإنسان يعني استرخاء وإن لم يحصل منه نوم، وقد ينعس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف يتوجه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن بعض آل أم سلمة كان فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوا مما يوضع الإنسان في قبره، وكان المسجد عند رأسه. ثم رد أبو باب أين يتوجه يعني في نومه، والمقصود من الترجمة أنه يتوجه للقبلة، وذلك بأن يكون وجهه ينام على جنبه الأيمن ووجهه متجه إلى القبلة كهيئته عندما يوضع في قبره، لأنه يوضع على جنبه الأيمن متجها إلى أو موجها إلى القبلة. وأورد أبو داود هذا الحديث عن بعض آلي أم سلمة آل أم سلمة، ولا يعرف يعني صحبة يعني ذلك الذي هو من آل أم سلمة، والحديث يعني غير صحيح. والمقصود وقد جاء فيه أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينام يكون رأسه إلى جهة المسجد، رأسه إلى جهة المسجد على شقه الأيمن، ومعنى ذلك أنه رجليه تكون إلى جهة الجدار الخارجي الذي من جهة الشرق، ورأسه إلى جهة المسجد الذي هو من جهة غرب الحجرة، لأن الحجرة في شرقه المسجد، يعني ولها باب على المسجد وباب على الخارج، فهو عندما ينام في حجرته يعني يكون رأسه إلى جهة المسجد ورجليه إلى جهة الجدار الذي في المشرق، وهو متجه إلى القبلة، وهذه هي الهيئة التي يكون الإنسان عليها عندما يوضع في قبره، حيث يوضع على جنبه موجها إلى القبلة، على جنبه الأيمن موجها إلى القبلة. والحديث يدل على استحباب النوم إلى القبلة، وأن الإنسان يكون وجهه يعني متجه إلى القبلة كالهيئة التي يكون عليها إذا وضع في قبره، لكن الحديث غير ثابت فإنه ضعيف. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرد البصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن حماد. عن حماد بن زيد هو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن خالد الحذاء. عن خالد الحذاء، خالد مهران الحذاء هو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة، عنده تدريس وإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بعض آل أم سلمة. عن بعض آل أم سلمة، وهذا البعض لا يعرف هل هو صحابي أو غير صحابي، وفيه يعني هذا الإبهام لبعض آل أم سلمة، وفيه أيضا رواية أبي قلابة وهو يدلس ويرسل، يعني ما أعلم شواهد، والألباني ضعفة. النسائي يقول هل ثبت في التوجه إلى القبلة عند النوم حديث صحيح؟ والله ما نعلم، لا أدري. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند النوم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن معبد بن خالد عن سواء عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ثلاث مرار. ثم ورد أبو داود ما يقوله عند النوم، يعني الذكر الذي يقوله عند النوم. وقد أورد أبو داود جملة من الحديث في هذا الباب، وأولها حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع كفه اليمنى تحت خده، وضع يده تحت خده الأيمن، وقال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، قالها ثلاثا. والحديث صحها الباني بدون ذكر الثلاث، وأنه يعني يقوله إنما يقوله مرة واحدة وليس فيه ذكر التكرار، وفيه أنه يعني ينام على شقه الأيمن، وهنا ذكر خده الأيمن، ولكن جاء التصريح بأنه يكون على شقه الأيمن، لأن اليد يعني كما هو معلوم اليد قد تكون يكون على شقه الأيسر، وتكون يده اليمنى تحت خده الأيسر، وقد تكون اليسرى، لكن كون على خده الأيمن يعني معنى ذلك أن اليمنى تحت خده الأيمن، وقد تكون اليسرى تأتي، ولكن الأصل هو ذكر اليمنى ولبس يده. وضع يده اليمنى. نعم، يده اليمنى تحت خده. نعم. ما قال الأيمن. لا. نعم، يعني معناه أن اليمنى هي التي أقرب شيء إلى خد الأيمن، وقد جاء ذلك تصريحا لأنه يكون ينام على شقه الأيمن وأن يضع يده تحت خده. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبان. موسى بن إسماعيل مرة ذكره، أبان هو بن يزيد العطار، هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. عن عاصم عن معبد. ولقد ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في مقدمة الفتح يعني أن الجرح أو أن الكلام إذا كان لم يثبت فإنه لا يعول عليه، وذلك بحسب الإسناد، لأنه ذكر في ترجمته في مقدمة الفتح أن من العلماء من تكلم فيه، ولكن هذا الكلام جاء بإسناد فيه من هو ضعيف، جاء بإسناد فيه ضعيف فقال لا يعول عليه، لأن هذا الكلام ما ثبت لأنه إنما جاء به طريق ضعيف. عن عاصم عن معبد بن خالد. عن عاصم هو ابن بهدلة الذي مر ذكره. عن معبد بن خالد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سواء. عن سواء وهو مقبول أخرج له أبو داود والنسائي. عن حفصة. عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت عمر الخطاب هو حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث صححه الألباني بدون ذكر الثلاث وهنا فيه ذكر المقبول ولكن له شواهد بالثلاث. لا شواهد بالثلاث ولا لا بدون الثلاث لأن الألباني هو اللي ذكر الشواهد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا يحدث عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت قال فإن مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول قال البراء فقلت أستذكرهن فقلت وبرسولك الذي أرسلت قال لا وبنبيك الذي أرسلت. ثم رد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أويت إلى فراشك فاضطجع على شقك الأيمن وهذا هو دليل واضح على أن الإنسان ينام على شقه الأيمن عند نومه وأن يكون على وضوء يتوضأ وضوءه للصلاة يعني يتوضأ الوضوء الكامل الذي هو الوضوء للصلاة ثم يقول اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك وبنبيك الذي أرسلت. ثم إن البراء قال يستذكرهن يعني أعاد هذا الكلام يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه يعني يريد أن يتأكد من حفظه وأتى بقوله ورسولك الذي أرسلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وبنبيك الذي أرسلت وبنبيك الذي أرسلت وقال إنك إذا مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول واجعلهن آخر ما تقول لأن هذا آخر ذكر يقال عند النوم. قوله في أول الحديث اللهم أسلمت وجهي إليك يعني استسلمت وانقدت لك فاستسلمت لأمرك ونهيك وانقدت لما جاء به شرعك فأصدق الأخبار وأمتثل الأوامر وأجتنب النواهي وفوضت أمري إليك يعني إن اعتمدت عليك وتوكلت عليك وألجأت ظهري إليك يعني اعتمدت عليك واستندت إليك وليس إلى غيرك ورغبة ورهبة يعني إليك يعني رغبة فيما عندك من الخير ورهبة فيما عندك من العقوبة لا ملجأ ولا منجأ ولا منجأ منك إلا إليك لا مفر من الله إلا إليه وأن الإنسان لا يسلم من ما هو ضار الذي هو من الله إلا بالتعويل على الله عز وجل الذي منه الضر والنفع والذي هو خالق كل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. وهو نظير ما جاء في الحديث الذي فيه اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم إن البراء رضي الله عنه قال يعني أنه يعني أتى بها يستذكرها يعني يريد أن يحفظها وأن يتأكد من حفظه لها والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه وكان أن عبر بقوله رسولك الذي أرسلت بل نبيك الذي أرسلت قال لا بل نبيك الذي أرسلت والمعنى واحد ولكن قيل أو من أحسن ما قيل في معناه كما قال حافظ بن حجر أن الألفاظ يعني يتمسك بها ولا يبدل كلام لفظ منها بآخر، وإنما يعني يحافظ على ألفاظها ويتمسك بألفاظها ولا يعدل عنها إلى معاني أخرى. وإلا فإن إرسال النبي وإرسال الرسول جاء، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قال حدثنا مسدد عن المعتمر. المعتمر ابن سليمان بن طرحان التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور ابن المعتمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن عبيدة. عن سعد بن عبيدة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. يقول هل في هذا الحديث دليل على أن الأدعية والأذكار لا تؤتى بالمعاني فيؤتى بمعناها؟ هذا هو هذا الذي يدل عليه الحديث، وإنما يحافظ على ألفاظها. يقول إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، هل أتوضأ وإن كنت أنا على طهارة قبل النوم؟ لا، إذا كان على طهارة، إذا كان على طهارة فلا يحتاج إلى وضوء، لأن المقصود أن يكون على وضوء. قوله واجعلهن آخر ما تقول، لو حصل طارئ وتكلم الإنسان أو قام وعاد لفراشه، هل يعيد هذا الذكر ليكون آخر القول أم لا؟ الذي يبدو أنه لا يعيده، لأن يعني الإنسان قد يتكرر منه ذلك، ولكن المقصود منه أن ما يأتي به من أذكار عند النوم هذه تكون في الآخر. ما مناسبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند النوم مع أن النوم ناقض للوضوء؟ يعني كل إنسان ينام على طهارة يعني ويدخل على طهارة، لا شك أن هذا يعني صفة محمودة، وإن كان النوم ينقض الوضوء، لأنه ما معنى ذلك أنه سيستمر على طهارة، ولكن كونه ينام وهو على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة هذا هو الذي